مؤسسة طيور الجنة للأطفال تقدم. يا عالم إنا أعلنا أن جيش الدرة من ساحل أقصى أقسمنا أن نشعلها ثورة. يا عالم إنا أعلنا أن جيش الدرة من ساحل أقصى أقسمنا أن نشعلها ثورة. ضد الغاصب والمحتل نزرع عزا نقتل ضد الغاصب والمحتل. كلمات وألحان خالد مقداد وآخرون. أداء فرقة طيور الجنة. الإشراف الفني والإخراج خالد مقداد.